بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. نسعد وإياكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى إجابة عما لديكم من أسئلة واستفسارات. باسمكم أيها الأحبة أرحب بضيفي الكريم حياكم الله فضيلة الشيخ عبد الله. حياك الله الشيخ أحمد، وحيا الله المشاهدين والمشاهدات. نسعد أيها الأخوة والأخوات باتصالكم وتواصلكم معنا من داخل المملكة وكذلك من خارجها على الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى. حتى نتلقى مجموعة من المتصلين فضيلة الشيخ، هناك سؤال يطرح دائما، أن الإنسان دائما في انتقاده وملاحظته يلاحظ الآخر على معصيته على بعد عن الله عز وجل، ولا يلاحظ نفسه ولا ينظر في نفسه، وبالتالي أحيانا يقع في هو في معاصي تجر هذه المعصية تجر أخرى من غيبة وتكلم في أعراض الناس وكذلك سوء ظن بالآخرين. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا المرض الاجتماعي والمرض القلبي وجد حتى في عهد القرون المفضلة لاندساس كثير من أهل النفاق العملي في هذا الزمان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم روي مرفوعا وموقوفا والصواب وقف على أبي هريرة أنه قال: يبصر أحدكم القذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، يبصر أحدكم القذات في عين صاحبه وينسى الجذع في عينه. وهذا دلالة على أن الإنسان أحيانا فيه لذة مسألة نظر إلى أخطاء الآخرين والتشفي بإظهارها، وأحيانا تلبس بلباس الدين وتقمص قميص الإسلام، فلأجل هذا لأجل أن يقبلها الآخرون. ولهذا ذكر بكر بن عبد الله المزني كما روى ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت أنه قال: إذا رأيت الرجل موكلا بذنوب عباده ناسيا لذنوبه فاعلم أنه قد مكر به. هذه الكلمة عظيمة جدا جدا، وهي أن الإنسان أحيانا يترقب الآخرين، يترقب أخطاءهم، يترقب اجتهاداتهم، أحيانا حتى عند المثقف، حتى عند الإنسان، حتى عند الإنسان الذي هو، تجد أن بعضهم ربما يقرأ كتاب من كتب المتقدمين، فيقرأ كتاب من كتاب مثلا إحياء علوم الدين للغزالي، ففيه من الآداب وفيه من السلوك وفيه من الخشوع وفيه من عظمة ذي الجلال وفيه من بيان الدلائل والحقائق، فينسى كل هذا فيذكر قصة من القصص التي أخطأ فيها الغزالي، أو هي فيها نوع من بيان أخطاء المجتمع أو بين أخطاء العلماء، فمثلا يبحث مسألة الغنى أو يبحث مسألة كذا، فينسى كل ما في هذا الكتاب من عظمة التوحيد ومن عظمة الإيمان ومن عظمة الدلائل ومن عظمة خشية الله سبحانه وتعالى، ويذكر هذه الأشياء. هذا هو سبب من أسباب حب الظهور، هو سبب من أسباب حب أخطاء تقمص أخطاء الآخرين. الآن يا شيخ أحمد، لو ذكرنا في مجلس، وهذا واقع، لو تحدثنا في مجلس نحن جماعة وتحدثنا عن شخص، فتجد أنني أو أنت لو أثنيت على شخص من المشايخ أو من المثقفين أو من الأدباء أو من البلغاء أو من المسؤولين، فتجد أن المشاركين لهذا الثناء قليل جدا، فغاية أحدهم أن يطرق رأسه ويسكت. لكنك لو تبادر فتذكر مثلب في أو منقصة عن هذا الشخص، تجد أننا كثيرا ما نشارك في هذا الأمر. ما السبب؟ هو أحيانا بطبيعة الحال من أسباب كثيرة، أحيانا حينما أثني عليك فإنني أنظرك بنظرة استعلاء وأنا بنظرة استنقاص، هذا طبيعة البشر، وإلا فمن طهر الله قلبه فقد أفلح وأنجح. لكن حينما أذكر خطأك أو أذكر وهما فيك أو قصور، فتجد أني أنظرك باستعلاء، أنا اللي أنظر إليك ولست أنت اللي تنظر إلي، فتجد أن كثيرا من الناس يبالغون في هذا الأمر، فيحبون أن تكون نقدهم بطريقة إسلامية، فيقول: لا نحب أن يثنى عليه فيقول حديث المقداد إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. والمدحون هم الذين يبالغون بالمدح ويستجرون المدح لأجل مال أو حظوة أو غير ذلك. وأما أن يذكر الإنسان بما فيه فإن هذا منهج نبوي. ولهذا تجد النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سفيان أول إسلامه، فإن من كان أول الإسلام لم يدخل الإسلام في قلبه، ومع ذلك يقول من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فأبو سفيان حينما جاء هذا الثناء سكت، وقد قال قبل ذلك هلكت قريش لا قريش بعد اليوم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أرأيتم هؤلاء الأوباش؟ فقال بيدي هكذا حتى تلقوني على الصفا. فقال أبو سفيان هلكت قريش لا قريش بعد اليوم، فعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريد أبا سفيان، فقال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قال صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. فهذا الثناء ممن كان يشرب الخمر، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لم ينسي أو لم يتناسى عليه الصلاة والسلام هذا الثناء الذي في عبد الله بن حمار فذكره. فأنا أقول يا شيخ أحمد إن بيان أخطاء الآخرين إذا كان لقصد إعلاء كلمة الله فهذا مطلب، لكن ينبغي ألا يبالغ الإنسان في أخذ ذكر أخطاء الآخرين دون ذكر محاسنهم، ولأننا أحيانا نبالغ في هذا الأمر. انظر إلى معنى من المعاني النبوية، لفظ المهاجرين لفظ نبوي صحيح. ولفظ الأنصار لفظ نبوي، فليس مثل التيار الإسلامي أو التيار الليبرالي أو التيار، فالتيار الإسلامي ليس هو بحد ذاته مصطلح شرعي قام به أو بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن المهاجرين حينما تنادوا إلى هذا المصطلح الشرعي بقصد هو حظوة دنيوية أو بقصد ما في قلوبهم، فقال أحدهم يا للمهاجرين، وقال الآخر يا للأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فأحيانا خطأي لا يمكن أن يبرره أتباعي، لأن الخطأ ينبغي أن يبين الخطأ، والصواب يجب أن يظهر حتى من أعدائي، لأن هذا هو الأصل في حق الإنسان والعدل، ولهذا قامت السماوات والأرض في أجل هذا. والغريب يا شيخ والغريب أننا أحيانا نطالب الآخرين، انظر إلى وسيلة من وسائل التواصل كالفيسبوك أو كالتويتر، تجد أننا نطالب الآخرين بما ليس فينا. نعم هو المطالبة إن كان المقصود فيها الإصلاح ورفعة المجتمع فهذا مطلب، حتى ولو لم أكن قد تبنيته. وش مثل هذا يا دكتور؟ يعني مثل حينما أطالب بمسألة العدل والإنصاف، هذا مطلب، لكن ينبغي أن أجاهد نفسي في هذا الأمر، وألا أكون مستبدا في تخصصي أو مستبدا في أكاديميتي أو مستبدا في وظيفتي أو مستبدا ثم أطالب الآخرين. يعني بعض الإخوة عنده مؤسسة ثم يطالب الآخرين بالعدل وهو قد ظلم عماله. أذكر قصة إن سمحت لي شيخ أحمد. يقول لي أحد الإخوة عنده مكتب عقاري، يقول جاءني شخص رجل يعني من أثرياء البلد وعنده عقارات وهي كثيرة جدا جدا، فجلس واستبد بالمجلس فتحدث عن غلاء السكر وتحدث عن غلاء الأرز وتحدث عن غلاء الأسعار، وقال هذا الفساد الذي ينبغي أن يحارب، هذه القضية أين المراقبون، أين حماية المستهلك. يقول فاستروحنا لكلامه وأعجبنا بتفصيله. يقول فلما أراد أن يخرج ناداني فقال يا فلان ترى بداية السنة هذه ترى زدنا الأجار 5000 ريال. طيب هذا الذي يريد أن يفصل هذا المجتمع بما يريد وبما لا يريد هو واقع في هذا المصيبة. ولهذا لو صلح الناس وأصلحوا ما في أنفسهم لرأيت الفلاح. ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما قال وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. تأليف القلوب مطلب، هو الذي سوف يجعلك تنظر في للآخر نظرة جميلة. أنا إذا كنت أنا وياك الشيخ أحمد نتجالس ونتحادث ونتباسط، فلو وقعت في خطأ تجد أنني أسهل هذا الخطأ، لماذا؟ لأني أعرفك. لكنني لو أخطأ شخص أحسن مني ومنك ديانة ولكن لا أعرفه فأسمع ما أسمع إلا من خطأ فلان، أخطأ فلان، أخطأ فلان، فأنا بطبيعة الحال النفسية سوف أقول سوف يخطئ المرة الرابعة، لكني لا أبرر خطأ ولماذا أخطأ. ولأجل هذا كان من الأصل أن الإنسان ينبغي له أن يفتش نفسه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: فإن أعمال القلوب هي الإكسير الذي به يتفاضل الناس. ويقول أبو العباس ابن تيمية: وليس الذي يثير النزاع هو الاجتهاد السائغ، إذ كان هذا كان موجودا في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي يثير النزاع هو الاجتهاد الذي فيه نوع بغي وعدوان، كما قال الله في حق أهل الكتاب: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما استأذنك معي أبو عبد الله من الجزائر. السلام عليكم أبو عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخي الكريم. حياك الله يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبا عبد الله. شيخ عندي سؤال لو تفضل. تفضل. شيخ، أنا أعمل في مؤسسة عمومية للنقل الحضري بمدينة الجزائر وضواحيها، سائق حافلة. شيخ، أنا الوقت بتاعي بدأ العمل 21 دقيقة. يا أخي الكريم لو سمحت، لو سمحت يا سيدي، يا أخي الكريم لو سمحت تقصر على السماعة إذا تكرمت تسمعنا من سماعة الهاتف. إذا سمعت شيخ قلت لك أصلي الظهر، ما هو واضح، أصلي الظهر ثم أنطلق في العمل، وعندي صلاة العصر. اسمع، تسمعني شيخ؟ نعم نعم، عندي صلاة العصر، احنا الوقت صلاة العصر الرابعة الا ربع. نعم. فهل يجوز لي ان اجمع الظهر والعصر في صلاة الظهر ثم يلحق وقت المغرب وصلي المغرب؟ طيب، ما عندي اشكالات في الوقت، المسافرين تعرف ذلك. صحيح، يعطيك العافية. سؤال ثاني شيخ، عندي بعض الاخت في العائلة، الزوج تاعها أصر عليها أنها تسلم على أخيه وابناء أعماله، تقبلهم تسلمهم، فأصر عليها فأبت، ولكنه أصر فسلمت. الشيخ، فهل عليها شيء وماذا تفعل إذا تكرر ذلك؟ طيب، بارك الله فيك يا شيخ. بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. معي عبد الهادي من الجزائر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي الكريم. عندي سؤال. بارك تفضل. الله يحييك. تولوا على البشت من السنة. طيب، سؤال آخر. سؤالك الثاني، هل الإيجار والفرض عيد؟ ما سمعتك زين، لم أسمعك. إسبال الإيجار. إسبال الإيجار ما به؟ هل هو فرض عين؟ إسبال الإيجار فرض عين؟ الواجب. نعم. طيب، أنا أسمع. طيب، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. معي عبد الله. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ عبد الله. حياك ربي. الله يجزاك خير ويزيدك علم وفقه. الله يجزاك. أنت شيخنا الفقيه المحدث، الله يوفقك. أبي أسألك الله يجزاك خير يا شيخ عن حديث قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات بعد المغرب و10 مرات بعد الفجر، هل هذا السند صحيح أو يعني ضعيف أو؟ طيب، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. أبو محمد معي. السلام عليكم أبو محمد. أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مساكم الله بخير جميعا. الله ينسيك بالخير والعافية. شيخنا الكريم، عندي سؤالين الله يحفظك. تفضل. السؤال أول، الله يحفظكم شيخ، حكم الاحتفال بالمولد النبوي. هناك من الناس من يرى أننا إذا لم نحتفل بهذا المولد النبوي أننا يعني لا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نأتي بسنته وهكذا. السؤال الثاني الله يسألك الآن شيخ، هناك بعض النساء يعني أحيانا تقوم بكشف وجهها، تقول ما دام المسألة خلافية بين العلماء فلي أني أكشف وجهي. الشيخ الآن ما حكم أو ما هو التوجيه لهؤلاء النساء؟ طيب، وما هو دورنا مثلا الإخوان في الهيئة؟ هل إذا رأوا امرأة كاشف وجهها مثلا من سوريا أو مصر أو من الجزائر أو من غير من الدول، هل لهم أن ينصحوها أم أن يسكتوا عنها بحجة أنها أخذت بقول من أقوال أهل العلم؟ طيب، وجزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أبو محمد، جزاك الله خير. أبو عبد الرحمن من العراق. أبو عبد الرحمن من العراق، السلام عليكم. أبو عبد الرحمن. الشيخ، ممكن أسأل سؤال؟ السلام عليكم، تفضل. أسمع شيخ، أسمع. السلام عليكم. شيخ، ممكن هل حلال أم حرام؟ سؤالك غير واضح يا عبد الله، ماذا ما هو الذي حلال ام حرام؟ بيع السجائر. ها واضح شيء. نعم طيب شكرا. سؤال اخر. شكرا لكل الاخوه والاخوات. ابو عبد الله من الجزائر يعمل في مؤسسة سائق حافله ويصلي الظهر ثم ينطلق في حافلته، يسال عن جمع صلاه الظهر والعصر، يبدو لديه اشكال في اداء الصلاه. نعم، اولا مساله لا يجوز للانسان ابتداء ان يجمع بين الصلاتين من غير عذر. وقد روى عبد الرزاق بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد اتى كبيره من كبائر الذنوب. ولا ينبغي التساهل في مثل هذه المساله. نعم يجوز الجمع لحاجه، سواء كان مسافرا لان الاصل في السفر هو الحاجه، او كان مقيما، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير سفر ولا مطر. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ثمانيا وجمع سبعا، يعني ثمانيا يعني أربع الظهر وأربع العصر وسبعا ثلاث المغرب وأربع العشاء، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع. وقد أجمع أهل العلم على أن جمعه إنما كان لعذر، واختلفوا في هذا العذر. فالعذر الصواب هو ما ذهب إليه محمد بن سيرين والقفال من الشافعية وكذلك الخطابي وأبو العباس بن تيمية، وهو رواية عند الإمام أحمد أنه الجمع لحاجة. فما تحتاج الإنسان لأي حاجة كان، سواء كان خاف من لأجل مال أو ولد أو فوات رفقة أو خوف ضياع مال أو غير ذلك، فيجوز له ذلك. فإذا كان هذا الأمر أحيانا وليس دائما فإنه لا بأس، أما أن يكون ذلك هو الأصل فإن ذلك مدعاة إلى أن يخالف الإنسان صلاته ويؤدي الصلاة في غير وقتها. ولهذا نقول لأخينا أبي عبد الله، إذا كان هذا هو الأصل في حالتك فلا يجوز لك أن تصلي الظهر والعصر بغير وقت العصر، فيجب عليك أن تصلي الظهر قبل أن تركب إذا دخل وقته. فإذا جاء وقت العصر فإن أخرته فلا حرج إن شاء الله إذا كان الشمس ما زالت مصفرة، وأما إذا كانت قريبا من الغروب فلا يجوز وإن كان في وقتها، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فقرنها أربعة لا يذكر الله تعالى فيها إلا قال فنقرها أربعا لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا. وهذا يدل على أن وقت العصر له وقتان، وقت وجوب ووقت ضرورة، والضرورة إذا كان لحاجة، فأما أو مثل امرأة حاضت أو رجل مريض ثم أفاق، وأما إذا كان من غير عذر فلا يجوز إلا إذا كان ذلك أحيانا. وأما الأصل فإن الإنسان يجب، ويحاول الإنسان أن يصلي في الوقت ولو أنه استوقف السيارة على أنه يصلي، فيصلي عند الباب فيصلي سريعا، فإن ذلك يجزئه إن شاء الله. بارك الله فيك. عنده ابنة يعني وزوجها يرغمها أو يطلب منها أن تسلم على أبناء عمها، وذكر تصافحهم وتقبلهم كذلك. نعم، أما إذا كانت المرأة شابة وتسلم على أناس آخرين فإن هذا مجمع عليه، اتفق الفقهاء على أن المرأة الشابة لا يجوز أن تسلم على الأجانب. وأما إذا كانت تقبيل كما سمعت هذا فهذا لا يجوز إجماعا، وقد نص الفقهاء على أن مثل هذا من المحرمات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة بالمعروف. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كان يلزمك بذلك فإنك لك أن تتأبي وتمتنعي من ذلك، فإذا أكرهك على ذلك فينظر. فإن كان الإكراه بمعنى أن يضربك، فإذا حصل الضرب فسلمت من باب المصافحة فإنك معذورة، لقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا من باب الإكراه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها، إن الله تجاوز الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، كما جاء ذلك عند ابن ماجة والبيهقي وغيرهما. وأما إذا كان ذلك من باب أنه سوف يمنعك بعض حقوقك أو يمنعك بعض اللطف الذي عنده، فهذا لا يجوز لك أن تقبلي من ذلك، ولعل الله سبحانه وتعالى يحدث لك خيرا من هذا، والله أعلم. جميل، وما أجمل أن تدخل معه في حوار حول حرمة هذا الأمر وتقنعه في ذلك، أو تتصل على شيخ وتقول اسمع، أو هو يسأل عن شيخ يرتضيه، لأن هذا مسألة مجمع عليها. صحيح. تسلم عليه وتقبلهم لأن عاداتهم التي تأثروا بها في الغرب، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يقبل، والله أعلم. بارك الله فيك. عبد الله يسأل عن صحة سند قول الحديث قول من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هذا الحديث يرويه عبد الرحمن بن غن، رواه الإمام أحمد والترمذي، والحديث لا يصح زيادة يحيي ويميت، هذا واحد. والثاني زيادة وهو ثان رجله قبل أن يتحرك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن الأصل أنه يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 10 مرات، فإذا أمسى وإذا أصبح، فإن هذا الحديث حسنه النووي وكذلك الألباني وكذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، فإن عمل به فلا حرج، لكن دون زيادة يحيي ويميت، ودون زيادة وهو لم يزل مثن رجله، فإن هذه زيادة منكرة، والله أعلم. بارك الله في فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل عن حكم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر جزئيا، نحن تحدثنا في الحلقة الماضية بإسهاب عن هذا الموضوع، عن جزئية أن عدم الاحتفال تعني عدم الحب والتقدير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا خير الإنسان إذا كان يريد أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعظم محبة هي اتباعه، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذا أعظم اتباع، فأعظم اتباع هو أن فأعظم حب هو أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقيله. ولهذا يجب علينا كما قال أبو العباس بن تيمية أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل، وهي كلمة عظيمة، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. فإذا فعل صلى الله عليه وسلم أمرا من الأمور على وجه التعبد، فإنه يشرع لنا أن نفعله على وجه التعبد، وأما إذا فعله ليس على وجه التعبد فإننا لا نفعله إذا على وجه التعبد. فمتى فعلنا أمرا من الأمور التي فعلها على وجه التعبد فإن ذلك يدل على أن ذلك بدعة. هذا في حق إذا فعله ليس على وجه التعبد، فما بالك إذا فعلنا فعلا على وجه التعبد فيما لم يفعل، فإن هذا أشد حرمة. ومن المعلوم أن الذين يحتفلون على أنواع، فبعضهم لا يحتفل بالاحتفال المعروف، إنما يذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أخف من مسألة الاحتفال. فأما مشاركتهم في احتفالهم وربما زاد ذلك بضرب الطبول ووجود الاختلاط، فهذا لا يجوز ولا ينبغي أن يذكر فيه خلاف، لأن وجود الاختلاط بين الرجال والنساء وضرب الدفوف بين رؤوسهن وربما حصل من المنكرات، فهذا محرم بذاته. فإما ما يوجد فيه من الاحتفال، فإن الأصل أن الاحتفال بالمولد لم يوجد إلا في عهد الفاطميين، وأول من ذكره عهد الفاطميين، وأما القرون المفضلة والتي بعدها وبعدها فلم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الأصل في الاحتفال قبل الاحتفال هو أن نصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صوم يوم الاثنين قال فيه ولدت، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة. فينبغي لنا أن نصوم، والاحتفالات هي مخالفة لهذا الأمر، فهو لا يصومون بل يشربون ويفعلون من المباحات، هذا فضلا عما يفعله بعضهم من المنكرات. الأمر الثاني وهو أنه ينبغي علينا ألا يكون مسألة إذا لم تحتفل فأنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا يكون العكس؟ فأنت إذا احتفلت وقد خالفت النبي فإنك لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تجعل لنا فقط، إنما جعلت في الشرع، فأبو طالب يحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة قرابة، ومع ذلك لم يدخله الجنة. فكذلك فالمحبة العاطفية التي ليس فيها أثر اتباع وليس فيها أثر خوف من الله سبحانه وتعالى، هذه ليس فيها لا قيمة لها. فأبو طالب كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وينافع عنه، لكن هذه المحبة محبة عاطفية أو محبة قرابة، ومع ذلك لم تنفعه إلا لأجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالمحبة هي محبة الاتباع، هي محبة طاعته صلى الله عليه وسلم، محبة ما يحبه الله سبحانه وتعالى وما يحب رسوله، لأن من أحب الله وأحب رسوله فإنه تحب ما يقربه إلى الله ويقربه إلى رسوله. فإذا كانت هذه الاحتفالات مدعاة إلى أن الإنسان يبتعد عن الله، وهذا هو الغالب. يقول ابن مسعود: ما أحيت سنة، ما أحيت بدعة إلا طفئت سنة. وهذا هو الواقع. فتجد أن الذين يحتفلون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبينون محبة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها وقتية، هذه تجد أنها وقتية. فأما الذين يحبون النبي فتجد أنهم يصلون عليه ليلهم ونهارهم، يصلون ويكثرون من الصلاة عليه في يوم الجمعة، يتابعونه صلى الله عليه وسلم في دقيق الأمر وجليله. فهذا هي المحبة، وإلا فإن الدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدرياء. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أيمن من ليبيا، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. معك أيمن من ليبيا. حياك الله أخوي أيمن، تفضل. اخبارك يا شيخ؟ حياك ربي يا اخي. مسي على الشيخ معك. الله يحفظك ويرعاك. منورين الشاشة. الله يسلمك، حفظك الله. تفضل يا اخوي. اخبارك انت؟ بنسأله على سيرة الرحم. اها، ما هي فضلها؟ ما فضلها؟ سيرة الرحم. طيب، سؤال اخر يا شيخ. بنسأل أخرى، تفضل. ما منهج الإخوان المسلمين؟ هل قريب من السلفية أو من بعيد؟ طيب، يعطيك العافية سيدي الكريم، شكرا. عبد الوهاب من السعودية، السلام عليكم. عفوا، أبو عبد الله من الجزائر. أبو عبد الله من الجزائر معي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، أود التكلم مع الشيخ ثانية، اتصلت من قبل لو سمحت. تفضل يا أبو عبد الله. الشيخ سألت عن حكم الجمعة بين الصلاتين. شيخ، أنا أعمل أسبوع صباحا وأسبوع مساء. في المساء أضطر لتوقيف الحافلة وأصلي خلسة، لأنه في الشركة لو رأونا اسم شيخ. استمر. أقول لهم كنت في بيت الخلاء مثلا، أذهب إلى الخلاء ثم أصلي، أتوضأ وأصلي، وعندما يقال لي أين كنت أقول لا كنت في الخلاء. صحيح. أصلي، أعمل أسبوع صباحا أو أسبوع مساء. طيب، أسبوعين في الشهر مساء وأسبوعين في الشهر صباح، فماذا أفعل في هذه الحالة شيخ؟ استمر على ما أنت عليه، استمر على ما أنت عليه، اذهب وصلي خلسة، ولا تترك الصلاة ولا تجمع، وأنت قادر على أن تصلي. بارك الله فيك، شكرا أخي. معي عبد الوهاب من السعودية، السلام عليكم. أخي عبد الوهاب، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير أخوي. حياك الله، تفضل، بارك الله فيك. لا سمحت، أبي أسأل الشيخ سؤال. لو سمحت. تفضل. يا شيخ، فيه البنك الأهلي قال بيعطيني بطاقة ائتمانية فيها مبلغ من راتب إلى راتبين، وقالوا إذا بغيت آخر الشهر تسددها زي ما خذيت تسددها، أم بغيت عن طريق الأقساط لهم هامش ربح نسبة معينة. طيب، حسبت 3000 لهم تقريبا 66 ريال، ما أدري شكوى يا شيخ. تسمع. طيب، تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا. معي نوف، السلام عليكم. يا نوف، السلام عليكم. عليكم. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، الذهب يزكى لمن؟ الذهب يزكى؟ يعني هل الذهب يزكى لللبس؟ ذكرتي لللبس يا أختي. أيوه. طيب، طيب، في سؤال آخر يا نوف؟ لا شكرا. شكرا، بارك الله فيك. عبد الله معي، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟ تفضل يا أخي الكريم، حياك الله، أهلا وسهلا. الله يحييك. أنا أبي أسأل عن الصلاة. أنا قريت مرة في الجريدة أن الصلاة سنة، واللي الصيام عرفة ومش واجب، أبي أتأكد منها بس. طيب، طيب، أبشر بإذن الله تعالى. طيب، أستاذنك فضيلة الشيخ وأستاذن كل الأخوة والأخوات، في فاصل إعلاني قصير، نعود بعد من متابعة هذه الحلقة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. منذ أن وضعنا حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة، ونحن نعمل بعناية واهتمام لتوفير احتياجات مجتمعنا وأجيالنا الصاعدة، بشفافية وإتقان حتى ينمو الوطن بسواعدهم ويكبر بطموحاتهم ويعتز بهم. بنك الجزيرة، حجر الأساس لمصرفية إسلامية حديثة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم مرحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ عبد الله بن ناصر السمح، حياكم الله. حياك الله شيخ. الأخت أو الأخ الكريم أبو محمد في سؤالي يقول حكم الاحتفال بالمولد، هذا أجبنا عليه. يقول في سؤالي الآخر، بعض النساء تكشف الوجه بحجة أن الأمر خلافي والخلاف يسع في هذه المسألة، وبالتالي لا تثريب عليها، وكذلك يسأل عن إنكار في هذه المسألة. أولا، مسألة أنها هل كشف الوجه فيه خلاف؟ نعم فيه خلاف، ولا ينبغي أن نقول ليس فيه خلاف، لكن من المعلوم أن العلماء أجمعوا على استحباب على مشروعية التغطية، هذا محل إجماع عندهم على مشروعية التغطية، وأجمعوا أيضا على وجوب تغطية وجه أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت هذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. ومن المعلوم أن قوله يدنين عليهن من جلابيبهن المقصود به تغطية الوجه، لأنه لو لم يكن كذلك فكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبن بهذا الأمر، وهو مأمور وهن مأمورات بأن يغطين وجوههن، فدل ذلك على أن الآية إنما هي خطاب لأزواج النبي ولسائر أمهات ولسائر النساء في هذا الأمر. هذا نقطة. النقطة الثانية، أن لولي أمر المسلمين أن يلزم في الأمر المشروع، أن يلزم في الأمر المشروع، فإذا ألزم ولي أمر المسلمين في بلد بأن يطبق الناس حكما شرعيا لأجل وهو مشروع وليس مخالف للشرع، فإن حكم الحاكم كما قيل يرفع الخلاف. وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن لعل التفصيل هنا لا يمكن، لكن أقول إذا أمر ولي أمر المسلمين أمرا مشروعا فإنه يجب طاعته لأمرين: طاعة لله وطاعة لولي أمر المسلمين. يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: وطاعة ولي الأمر ليست كل ما وافق الكتاب والسنة، لأنها هذا في حق عموم الناس، فدل ذلك على أن طاعته أمر زائد على طاعة الله وطاعة الرسل فيما لا يخالف حكم الله وحكم رسوله. الأمر الثالث، أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن الأمر المباح يجوز تقييده لتقييد ولي أمر المسلمين في هذا الأمر، فكيف إذا كان الأمر مشروعا؟ فإذا كان رجال الهيئة قد جعل لهم أنهم يمنعون مثل هذا الأمر، فإنهم مأمورون أن يمنعوا الناس في هذا الأمر، والإنكار على حسبه، فإنكار في مسائل الخلاف ليس مثل إنكار في غيره. صحيح. فينصحونهن ويقول: يا أختي جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، غطي وجهك. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنا لاحظ الشيخ أحمد حتى في بعض البلاد العربية وغيرها أن بعضهم أحيانا يحتج ليس من باب التدين بهذا القول أو من باب الرخصة والفعل في هذا القول، فإنهم يجعلون نساءهم يكشفن وجوههن، وقد لطخن وجوههن بالزينة مثل الكحول. المكياج، وهذا أمر مجمع على تحريمه، كما نقل غير واحد من أهل العلم على أن المرأة إذا خرجت متبرجة، وذكروا من التبرج الكحول كما نص على ذلك بعض المالكية، فإذا وضعت المرأة هذا الأمر أو زادت على ذلك بأن أخرجت شيئا من شعرها، فقد نقل ابن المنذر أن المرأة مأمورة بالإجماع بتغطية شعرها، فدل ذلك على أن الاحتجاج بأقوال أهل العلم لا يعذر صاحبه. ولهذا ينبغي أن نعلم أن الاحتجاج بأقوال الناس على قسمين: احتجاج من باب أخذ الرخصة في هذا الأمر والأمر فيه سعة، وهذا إن شاء الله جائز. الأمر الثاني الرخصة لا لأن العالم الفلاني قال بذلك، ولكن لأنه هوى اتبعه، ولهذا لو أجمعوا على أمر محرم تجد أنه يريد أن يبرره بأي وسيلة كان، فهذا هو الذي قيل فيه هو التتبع الرخص، والله تبارك وتعالى أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الهادي من الجزائر في سؤاله يقول: هل البشت أو لبس البشت من السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيلة. وقال ابن عباس رضي الله عنه حينما أراد أن يحاجج الخوارج ولبس بردة بقيمة 4,000 دينار أو قيل درهم، فقال فذهب إليهم فقالوا أنت ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبس مثل هذا؟ فقال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فرجع بعد محاججتهم له 4,000 رجل كلهم رجع إلى السنة. وأنا أقول لبس المشلة هذا عادة اعتاد عليها أهل البلاد بلاد المملكة العربية السعودية وكذلك دول الخليج لأجل نوع من الزينة، والإنسان ينبغي أن يخرج على الناس بما اعتادوا أن يخرجوه، فللناس حقوق وللإنسان حق أن يخرج بما هي عادتهم. فكما أن في أهل أفريقيا يلبسون هذا اللباس المعروف أو يلبسون البرنس عند المغرب وكذلك هذا لباس الزينة، وربما كان قيمته مثل قيمة المشلح أو أعلى، وهذا أمر اعتادوا عليه، فهذا خروجهم على هذا أمر مندوب إليه، ما لا مندوب من حيث الشرع ولكن مندوب من حيث الأصل، وهو أن الإنسان يخرج إلى الناس بأحسن الثياب. وقد قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين يا رسول الله واشتريت بردة وكانت تباع في سوق المدينة لا لبستها للوفود وللناس يوم الجمعة، فدل ذلك على أن خروج الإنسان إلى الوفود وإلى الناس بأحسن حلة وأبهى زينة أمر مطلوب شرعا، والله أعلم. بارك الله فيك. هو يلبس ترى في العراق في الأردن وفي سوريا يلبس في العراق وغيره. نعم بارك الله فيك. السؤال الآخر يقول إسبال الإزار هل هو فرض عين؟ المفترض أن يكون هل هو محرم أم مباح؟ نعم هو قصده هو واجب، هل هو واجب أم لا؟ نعم. هو ما يمكن أن يكون إسبال الثياب واجب. نعم هو السؤال فيه نوع من التجوز. على كل حال إسبال الثياب على نوعين أو على قسمين، أن يكون ذلك على سبيل الخيلاء والتبختر في هذا الأمر فهذا متفق على تحريمه، وأما إذا لم يكن على سبيل التفاخر ولا سبيل الكبر فقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب الحنابلة وكذا الشافعية وكذا المالكية إلى إذا كان ليس على سبيل الخيلاء فإنه مكروه أو جائز على خلاف فيما بينهم، وهو قول ابن مسعود ولأبي العباس بن تيمية قولين في هذا. وأنا أقول أنني أقول أن المسألة بحاجة إلى بحث، وينبغي ألا يكون بحث الإنسان في هذا الأمر مقصود به هو التجويز أو المنع، والذي يظهر لي والله أعلم والعلم عند الله وقد بحثتها كثيرا ومرارا، وهو أن الأصل أن إسبال الثوب محرم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر إياك والإسبال فإنه من المخيلة، فجعل مجرد الإسبال هو من المخيلة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حكمين في الحديث، وهو مجرد الإسبال والثاني مجرد الإسبال مع وهو الثاني وجود الإسبال مع المخيلة، فقال في الإسبال الذي مع المخيلة 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزارة، وجاء في رواية النسائي وهذا عند مسلم وجاء في رواية النسائي المسبل إزارة خيلاء، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لا ينظر الله إلى رجل جر ثوبه خيلاء، فهذا الذي جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. أما من أسبل إزاره من غير خيلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. والقاعدة عند علماء الأصول إن شئت شيخ أحمد معليش، والقاعدة عند علماء الأصول أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا كان سببهما وحكمهما واحد، فأما إذا اختلف الحكم فلا يجوز حمل المطلق على المقيد، وهذا نص محل إجماع عند علماء الأصول. وأنا أسأل إخواني وأخواتي وكذلك بعض طلاب العلم، إذا كان من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم وهذا حكم غير حكم ففي النار، فإن من أسفل ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار، فإننا نقول إذا كان الحكمان مختلفين فلا يجوز حمل المطلق على المقيد، فيقال في أن من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، وأما من جر ثوبه من غير خيلاء فإنه في النار وكان هذا أيضا محرم، فدل ذلك على أن الأحكام مختلفة، ولهذا لا ينبغي أن نقول لا يحمل المطلق على المقيد، والمسألة ما محل خلاف لا شك، ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن إسبال الإزار محرم إذا كان من غير خيلاء، فإن كان من خيلاء فهو يزيد تحريم لقوله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. أبو عبد الرحمن من العراق يسأل عن حكم بيع السجائر والدخان. يقول الله سبحانه وتعالى في حق شريعة محمد: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وجاء عند الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مسكر ومفتر. ومن المعلوم أن شرب الدخان مفتر، فإن الإنسان يستروح له وربما لا يستطيع أن يصبر عنه إلا للضرورة، وهذا أدل على تحريمه. وقد أجمع الأطباء الآن على أنه مضر، ولهذا فإن كل محرم ويجوز بيعه ولا شراءه، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيمن من ليبيا يسأل عن صلة الرحم، ما فضله؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلقت الرحم بعرش الرحمن، فقال الله سبحانه وتعالى: ألا يرضيك أو ألا يسرك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. وهذا يدل على حرمة قطيعة الرحم. ومن المؤسف يا شيخ أنك ربما تجد بعض الخيرين وبعض الصالحين، وربما كان بينه وبين والده بعض الجفوة، أو بينه وبين والدته بعض الجفوة، وربما بالغ في إنكار على والده، أو رفع صوته على والده، أو رفع صوته على أمه. وقد قال الله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. فلا أحد يرحمك في بطنك وأنت في بطن أمك، ولا في المهد، ولا في ريعان شبابك، ولا في كهلتك، أرحم من الوالدين وخاصة الأم. ولهذا ناسب أن يقال: رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وهذا في حق الوالدين، فما بالك في حق الأم، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وهذا في حق الوالد، فما بالك بحق الله الأم. الله. ومن المؤسف أنك ربما تجد بعض الناس لا يتلطف مع أمه، ولا يعطيها نوع من الحنان، ولا يعطيها نوع من الرقة. ولهذا قال الله تعالى: واخفض لهما. الخفض هو ليس فقط هو أن تلبي حاجاتها وأن تلبي طلباتها، هو أكثر من ذلك، بأن تخفض لها. ويقول عون ابن من علماء السلف: والله إذا نادتني أمي فرفعت صوتي لمناداتها أعتقت رقبة. وهذا يدل على عظم هذا الأمر. ويوجد ولله الحمد في هذا الزمان ممن يضرب له المثل في بره لأمه. ولكني أقول: اعلم أنك ربما تعمل الطاعات وتعمل الصالحات وتعمل الباقيات، ولكن ربما يكون بينك وبين قريبك، بينك وبين أخيك، بينك وبين عمك، بينك وبين أختك، أختك وأخاك، وأمك وأدناك، أمك وأباك، ثم أدناك، يكون بينك وبينه بعض لعاعة الدنيا، فتجد أنك تهجره. والله لو قتل ابنك من أخيك، أو قتل قريبك من أخيك، لما كانت هذه الجفوة وهذا الغلظة وهذا الجفاء. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعيد حساباته. لا تأخذ العزة بالإثم، نعم، يعيد حساباته. أنا أقول للإخوة والأخوات: كثيرون هم الذين يهجرون أقاربهم، يهجرون أخوانهم، يهجرون أخواتهم لأجل كلمة سمعوها في المجلس، أو لأجل لعاعة من الدنيا حرموا من الميراث، أو لأجل مال. والله لا يساوي هذا شيئا. انظروا إلى المحاكم يا إخواني وأخواتي، تجدون أن أكثر القضايا في القضايا الأسرية، القضايا العائلية، والدهم قد جمع لهم مالا وفيرا، وهي ما زالت في البنوك لأنهم لم يستطيعوا أن يتراضوا لأجل أن يقتسموها فيما بينهم. هذا يريد حظوة، وهذا يريد أمرا، والله سبحانه وتعالى الموعد. فلهذا ينبغي أن نعيد حساباتنا، ينبغي أن نعلم أنه ربما يحرم الإنسان الجنة بسبب قطيعة الرحم، لا يدخل الجنة قاطع. ولهذا روى الطبراني عن ابن مسعود، وإن كان في سند بعض الكلام، روى ابن مسعود أنه كان إذا جلس في مجلس يقول: نشدت الله قاطع رحم ألا يجلس معنا، فإن الرحمة لا تتنزل. فإذا كان هذا في حق القاطع ألا تتنزل الرحمة على الناس الآخرين، فكيف بنزول الرحمة على قلبه؟ فكيف بنزول الرحمة على فعله؟ فكيف بنزول الرحمة على جوارحه؟ فالإنسان ينبغي أن يعيد حساباته. ولا تأخذ العزة بالإثم، حتى ولو كان كبيرا، حتى ولو كان أكبر إخوان ينبغي أن يعيد حساباته، وحتى ولو كان صغيرا ينبغي أن يعيد حساباته، وألا يأخذ الإنسان العزة بالإثم، وأن يراجع حساباته حتى ولو كان مظلوما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأعظم بشارة، فقال: يا رسول الله، كما في صحيح البخاري: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأصلهم ويقطعوني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما كنت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. فأما إذا كنت مظلوما وقطعك أقرباؤك فقطعتهم فإن لن تكون مع ولن يكون ربك معك ظهيرا. فإذا كنت معهم وتعينهم وتصلهم فإنك مع الله ظهير. ومن المؤسف أنك تجد بعض الناس يصلي الليل ويصوم النهار ويقوم الليل ويقوم ويفعل الطاعات ويفعل العبادات، لكنه لو رأى قريبه من جهة هرب من جهة أخرى، وما علم المسكين أنه محروم، ومن حرم الخير فقد حرم الخير كله. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال الأخ عبد الوهاب من السعودية يقول: البنك الأهلي يصدر بطاقة ائتمانية براتبين ويأخذ أحيانا نسبة على هذه، هامش ربح يقدر بنسبة معينة. هذه البطاقة توجد عند بعض البنوك التقليدية بما يسمى بتيسير، بطاقة التيسير أو بطاقة المبارك أو بطاقة الخير، وهي بطاقة يعطونه وهي بطاقة ائتمانية يحق لحاملها أن يسحب راتبين، على أنه في نهاية المدة التي يضعونها إما 40 يوما وإما 40 يوما وإما 45 يوما، فإنه في يقال له بعد ذلك أعطنا هذا المبلغ، فإن لم يعطهم فإنهم يشترون سلعة بأقل قيمة، مثلا إذا كان قد أخذوا منه 10,000 فيشترون له سلعة ب8,000 ثم يعطونه يشتريها منهم بـ10 فيكسبون 2,000 ثم يقسطون عليه، وهذا محرم وهذا من قلب الدين على صاحبه. وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كما ذكر ذلك أبو العباس وقال بلا نزاع، ونقله أيضا المالكية، وقد صدر قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بحرمة قلب الدين بأي صورة من صوره، وذكروا منها هذه الصور. فينبغي للإخوة وكذلك بعض الذين أفتوا في هذا أن يعيدوا حساباتهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها والله أن ينفع بالرجوع، والله أعلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أبو فيصل من الكويت، السلام عليكم. تفضل يا أبو فيصل. ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل بارك الله فيك. حياكم الله. الله يحييك ويبارك فيك. عندي ثلاثة أسئلة فضيلة الشيخ، الله يبارك فيك. تفضل باختصار، احنا في الدقائق الأخيرة يا سيد الكريم. نعم نعم فضيلة الشيخ، في بعض الأحيان الإنسان عندما تنقطع به الأسباب أو يعاني من مرض ما، هل يجوز له ذكر أحب الأشياء إلى الله لكي يستشفع به لكي يستشفع بها إلى الله؟ فأنا قرأت حقيقة لشيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام الطيب في فصل فالرجل إذا خدرت، نقل حديث يقول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخدرت إنه عن رجل كان خدرت رجله، فقال له رجل اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد فكأنما نشط من عقال. يفهم من هذا الحديث أنه يجوز الاستشفاع برسول الله إذا عانينا من مشاكل. فضيلة الشيخ، السؤال الثاني حقيقة والإجابة تجاوب عليه بارك الله بي، أنه قرأت في كتاب تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والمغيب، طبعا فضيلة الشيخ الوادعي، أنه قال في صفحة 460 يقول: ونحن نقول وتلك قبة الهادي بجوارنا، نتمنى نتمنى إن قد رأينا المساحي في دارها إلى أن تصل إلى الأرض، لكن نرى أن ليس لدينا قدرة، نحن إن شاء الله نؤجل هذا لغد أو بعد غد، وهكذا بعض المنكرات. يعني شيعة اليمن، يعني قصدي وهابية اليمن، تتمنى إزالة قبة محمد صلى الله عليه وسلم من عليها. السؤال الثاني. أشكرك يا سيدي الكريم، شكرا جزيلا أخي الكريم، بارك الله فيك. أعود إلى ضيفي الكريم وسؤال الأخ الأخت نوف من السعودية، تسأل عن تزكية أو زكاة الذهب المعد للبس. مسألة زكاة الذهب اختلف العلماء فيها، فذهب جمهور الصحابة وجمهور الفقهاء الأمصار كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد إلى عدم وجوب الزكاة، وهو مذهب أب مالك والشافعي وأحمد، وذهب أبو حنيفة وبعض أهل الكوفة إلى وجوب الزكاة، والذي يظهر لي والله أعلم هو عدم وجوب الزكاة، وإن كان يشرع للمرأة أن تزكي لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن. وأما الأحاديث الواردة في هذا فإنها ضعيفة، من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده: أتؤدين زكاته؟ قالت: لا. قال: يسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار. فهذا الحديث الأصح أنه مرسل كما ذكر ذلك النسائي. وأما الحديث الآخر حديث أم سلمة: ما أديت زكاته فليس بكنز، فهذا في سندي ضعف، فيه يحيى بن أيوب الغافقي وهو ضعيف، والذي يظهر لي والله أعلم هو مذهب جماهير الأمصار أنه لا زكاة فيه، وإن كان الإنسان يزكي فهو أحوط وهو خير له، لكن لا يجب، لأن الوجوب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل شرعي، والله أعلم. بارك الله فيك. عبد الله الأخ من السعودية سأل عن أنه قرأ في الجريدة أن الصلاة الجماعة سنة وأن صيام عرفة ليس بواجب ويصنع حكم ذلك. أما صيام عرفة فما أحد قال بوجوبه إلا نفر لا يعرف صاحبه، وإنما الخلاف استحبابه. وقد كان عمر رضي الله عنه يصوم عرفة وهو في الحج، وإن كان جمهور العلم يستحبون للعرفة وقد يستحبون صيام يوم عرفة في غير الحج، وأما في الحج فقد اختلف العلماء والصواب جوازه لكن الأفضل تركه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي ترك ولم يأمر. وأما حديث نهى عن صيام عرفة ليوم عرفة هذا حديث ضعيف كما ذكر ذلك البغوي وغيره. وأما مسألة وقد نقل الاتفاق على استحباب صيام يوم عرفة النووي رحمه الله وهو مذهب الأئمة الأربعة، وعلى هذا فلا ينبغي مثل هذا، يعني كون الناس اهتموا بصيامها وحرصوا عليها لا ينبغي أن نريد أن كل ما يحب الناس من الخير نريد أن نعطيهم هذا الأمر. الأمر الثاني فيه مسألة صلاة الجماعة، كنت أحب لو سئلنا في أول الوقت مسألة السنة عند الفقهاء تختلف، فالسنة عند الحنابلة والشافعية هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، وأما السنة عند مالك رحمه الله كما ذكر ذلك صاحب المراقي وغيره أن السنة هي التي ثبت بدليل ظني وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا تركه فإنه يأثم. كهذه نقطة مهمة، لأنهم الذي لا يأثم يسمونه الرغيبة، فالذي لا يأثم يسمون الرغيب عند المالكية. والشافعية لهم قولان، ظاهر قولهم أنها فرض كفاية وليست سنة مطلقا بأن يثاب، ولهذا قال أبو العباس بن تيمية فإنهم اتفقوا على أن تركها مطلق يأثم صاحبه، وهذا فرق بين الأمرين. ولهذا قال عبد الله بن مسعود ولقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي تقام فيه، ولو تركتم الصلاة كما يترك هذا المنافق لضللتم، ولو ضللتم لتركتم سنة نبيكم، والله أعلم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ مشارك في قسم الفقه في المعهد العالي للقضاء، الله سبحانه وتعالى يجزيك خير الجزاء. حياك الله شيخنا. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، أذكركم بضيفنا في الحلقة القادمة يوم الجمعة معالي الشيخ عبد الله الركبان، حتى ذلك من حين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.